نقول إن شاء الله هم على قلب واحد، هذا أمر. أما قضية الاختلاف فإن مسائل الفقه تنقسم إلى قسمين: مسائل جاء فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نص في القرآن الكريم، فهذه لا يختلف فيها عادة أبدا، وإنما الاختلاف في متعلقاتها أو في مسائل استنباطية أو في مسائل أو جزئيات، وهذه الجزئيات يكون ما أتى فيها نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجع الأمر إلى الفهوم، يعني هذا يفهم كذا وهذا يفهم كذا من النص. يعني أعطيكم مثالا، يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه، يعني الذي يخرج الجنين الذي يخرج من بطن أمه ميتا، اللي هو من عجل من بقرة أو حوار من ناقة أو كذا، إذا خرج ميتا يجوز أكله ولا ما يجوز أكله؟ فهم مثل الذكي. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، يعني إذا ذكيت أمه كأنك ذكيته، أو تذكيه كما تذكي أمه، يحتمل معنيين. فلما صار قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا يحتمل معنيين: زكاة الجنين زكاة أمه، فبعض أهل العلم فهم زكاة الجنين زكاة أمه أي يذكى الجنين كما تذكى أمه بنفس الطريقة يعني، وبعض أهل العلم فهم لا، زكاة الجنين زكاة أمه أي زكاة أمه تغني عن زكاته، يتكفيه زكاة أمه. فهنا صار الاختلاف في فهم النص، الاختلاف في فهم النص، هذا أمر. أحيانا يكون الاختلاف أن البعض لم يبلغ هذا النص، يعني كمثال الصحابة رضي الله عنهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر أن الإنسان إذا جامع أهله ولم ينزل لا يغتسل، الاغتسال من الماء، وذلك جاء في الحديث الماء من الماء، أي ماء الاغتسال من ماء المني، إذا جامع ولم ينزل إذن إيش؟ ليس عليه اغتسال، ليس عليه اغتسال. فكان بعض الصحابة يفتي بهذا أن الماء من الماء كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فهذا الحديث ناسخ للحديث الأول، ألغى حكمه، لأن الحديث الأول يقول الماء من الماء في ارتباط بينهما، لا يكون ماء الاغتسال إلا من ماء المني، بينما الحديث الثاني ألغى هذه القضية فقال وإن لم ينزل وجب الغسل وإن لم ينزل. فبعض الصحابة رضي الله عنهم كان يفتي أنه إذا جمع الرجل أهله ولم ينزل لا اغتسال عليه، لأن النبي قال الماء من الماء. طيب الحديث الثاني إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، هذا ما بلغهم، ما بلغهم هذا الحديث، وبالتالي هم معذورون في الفتوى. وهذه قضية مهمة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفتى في المسألة أو تكلم فيها صلوات ربي وسلامه عليه، ليس بالضرورة أن في كل لحظة يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم يكون كل الصحابة حاضرين، لا يمكن هذا أبدا. أحيانا يأتي عليه الوحي أو يحكم في المسألة صلى الله عليه وسلم عنده واحد من الصحابة، أو أحيانا مع زوجته صلى الله عليه وسلم، أحيانا في سفر ومعه 10 أو 20، أحيانا في المسجد، أحيانا في مجلس، وهكذا. فيكون هذا الصحابي سمع هذا الحديث وكل الآخر لم يسمع هذا الحديث، ونفس الكلام يقال، والكلام نفسه يقال بالنسبة للعلماء الذين جاءوا بعد. فيكون هذا العالم بلغه هذا الحديث، هذا العالم لم يبلغه هذا الحديث، فيكون الحكم بناء على هذه المسألة. فيكون الاختلاف إذا سببه عدم بلوغ النص، أي هذا بلغه هذا النص وهذا لم يبلغه هذا النص. وأحيانا يكون يعني السبب في اختلافهم هي قضية فهم النص، يعني هذا يفهم من النص كذا وهذا يفهم من النص كذا، مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فخرجوا إلى بني قريظة، فلما خرجوا إلى بني قريظة أذن عليهم العصر، بعد مسافة بعيدة بعد يكملون ولا يصلون العصر، فبعضهم قال لا نصلي العصر، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوت لازم يصلي العصر، قال آخر لا، الرسول قال لا تصلي العصر إلا في بني قريظة. قال طيب يمكن خلعنا المغرب، قال والله خلعنا العشاء. احنا نلتزم بقول النبي لا تصلي العصر، نصلي المغرب حتى في الطريق نصلي المغرب، لكن العصر هناك. واضح؟ التزموا بإيش؟ بظاهر النص. فاختلفوا هنا، فناس صلوا وناس لم يصلوا العصر إلا في بني قريظة. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على هؤلاء ولا على هؤلاء، لأن النص فعلا إيش؟ يحتمل. جماهير أهل العلم بعد ذلك قالوا إيش؟ قالوا الحق مع من؟ الذين صلوا. ابن حزم رحمه الله تعالى سنة 450 يقول ماذا؟ يقول لو كنت معهم والله ما أصلي إلا في بني قريظة، لأن النبي قال لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة. فالمسألة يعني أحيانا يكون النص يعني يحتمل أكثر من معنى، وأحيانا يبيح الأمرين، وأحيانا ترى اختلافات كثيرة جدا تكون في يعني شيء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل أعطيكم مثال الآن، وضع اليدين على الصدر الآن بعد الركوع، هل نضعها أو نتركها؟ ما جاء شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم حسب علمي، لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في وضعها ولا في تركها. فيرجع الأمر استنباط العلماء الآن، فبعضهم قال قبل أن يركع ما كان حاط إيده، قال خلاص الحين واقف نفس الوقفة حط إيده. آخرون قالوا لا، حطت اليد هذه تحتاج إلى دليل، خلاص اللي بعد الركوع ينزل إيده ما يحط إيده، تبقى المسألة. وكل هذه المسألة يعني الخلاف فيها يعني سائغ. فيبين لهم بهذه الصورة وهذه الطريقة، خاصة العلماء لا يضلل بعضهم بعضا ولا يعني يبدع بعضهم بعضا في مثال الخلاف هذه.